قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. زيارة مريض من أعظم الأمور اللي ممكن تخلي قلوبنا تبقى قلوب رقيقة إن أنا أكون قاعد مع مريض. من أعظم الدعوات المستجابة دعوة المريض ده، فسبحان الله هتفرق كتير والله. اطلع الشباب اتظاهر مستشفى النهارده مثلا مستشفى الاطفال، روح مع الاطفال قدموا لهم هدايا وتقعدوا معاهم. تفرق اولا مع المرضى كتير جدا ان يشوف انسان مرتاحي، انسان على خلق، انسان دين مش ناسيه ده جاي يزوره. كذلك ايضا بتفرق علي انا وانا رايح للمريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد في السماء طبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنه منزله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تفطير صائم ممكن أنا أصوم رمضان واحد ويتكتب في صحيفة عملي ألف رمضان. ألف رمضان لما تفطر ألف صائم في رمضان، إيه المشكلة النهاردة؟ إن أنا النهاردة أنت وزوجك تتجمعوا مع بعض لهذا الأمر. بالليل أنا عمال أجهز الإفطار وعمال أجهز الحاجة، أجهزها في كياس كده، وبعد كده أنت وزوجتك تاخدوا عربية وتطلعوا على الطريق ما شاء الله، وأولادك هم بقى اللي بدأوا ينقلوا لك الكاس دي وأنت تنقلها للناس. تفطر صائم، كل صائم صدقني هتفطره ده معناه يوم جديد داخل في حياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين.